بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله. الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فتقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار، فلما مضي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه، فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بالحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: ادخلوا عبدي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. قال له: يا رب ما كانش ظني فيك انك توديني الجنة. خلاص، انا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الامن من مكر الله الغرور؟ نقول: الفرق بينهما والله اعلم ان حسن الظن بالله يستلزم العمل مع سوء الظن بالنفس. يعني اقول: الله كريم رحيم لطيف ودود، تزح رحمته امثالي من المقصرين المذنبين المخطئين الذين يستحقون جهنم، ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تفتر ولا تأمل، تقول: أنا لا أستحق، أنا ما أستحقش أصلا، لكن هو قادر أن يرحم. فيسير بين الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة حب الله. الأمن من مكر الله أن العبد يرى أنه أعطي في الدنيا مالا منصبا حتى التزاما أو إيمانا أو عبادات أو طاعات وفق إليها، فالغرور والأمن أن يركن إليها. يقول: لا، ده أنا لو مكنش بيحبني مكنش داني. هذا أمن لمكر الله غرور. وإنما في الحقيقة إذا أعطيت يجب أن تخاف. أخشى أن يكون استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا أقبلت عليك الدنيا أو المواهب والعطايا فخف أن يكون استدراج، واطلب اللطف من اللطيف. إذا أيقن المؤمن بالآخرة، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، فإن هذه جرعة تحصين، ولا بيسموها إيه؟ هذه تحصين ضد الاغترار والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين في الآخرة ضروري لاكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة. ومن ثم تصلح الحياة الدنيا الأرض لحياة البشر، فالاعتقاد في اليوم الآخر، وانتبه لهذه فإنها قضيرة، واجعلها السادسة: أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا، الحافز على الخير في حياة الدنيا. كأن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آذاه إنسان تقول له: اعفو عنه. يقول لك: اعفو عنه ليه؟ إذا أكل ماله شخص تقول له: سامحه. يقول لك: وسامحه افتح إيه؟ غير مؤمن بالآخرة. أهزم إلى من أساء إليه. يقول لك: وليه؟ عشان إيه؟ الناس تركبني. طب ما يركبوك. لا، وأنا ما أقبلش. أنا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما الموقن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يوقن فيه: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يوقن فيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوقن فيه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول له احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان اخذك معايا بس احد، اذكر الله او اذكر القران عشان افعل اجيب لك لعبه كذا، اياك ان تفعل. فيرتبط قلب الطفل بالدنيا، وانما اجعل بعض وعودك معنويه اخرويه. احفظ القران يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القران يا ابني عشان تدخل الجنه، تعلم السنه يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسيد من ايده، معاني اخرويه ليرتبط قلبه بالاخره، ليتعلق قلبه بالاخره. انما الذي افسد تربيه اولادنا تلك الوعود العينيه، الوعود العينيه التي دائما هي تلتبس، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك. تقول له يا ابني روح اعمل لي مصاري فلان، يقول لك ادفع كام. هكذا على هذا ربي وهكذا عد. فالايمان بالاخره، وهذا هو العنصر السادس، حافز على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياه، لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. حيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. سابعا، اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق تام بين تفتيش من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يوقن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. أحد الإخوة ممن ابتلوا بالمرابعة حرف الله في مأساة السيارات، راح يشتري عربية ميكروباص بالتقسيط المريب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحكم قال تعال رجع، ذهب ليعيدها إلى هذا الأجانس أو ماذا تسموه معرض. فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الآخر ضيق المال، قال له يا أخي اكرمنا لله. قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مراهق بحارب ربنا، قول لي لله. هو يعرف. إذا هناك فرق بين أن تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من؟ مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص سيب دول لله، يقول لك وتقول لي لا خلاص. اختلف شقيقان على 120,000 جنيه، بس ارث وارث. سبحان الله العظيم. والله ايها الاخوه، المشاكل التي تعرض للداعيه تربيه، تعلمه، تعرفه الواقع، وتدله على معاني ايات الكتاب واحاديث السنه شبيها في مطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أن أقول وأنصحكم أيها الدعاة، أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا سطحيا، لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الأعباء، رفع هذه الأمور. نسأل الله أن يزيل أمم المسلمين. هنا تجلس تحل مشكلة في إيش؟ راجل ما زيد 300,000 جنيه، العيال يقسموهم هذا العجب، هذا العجب عجب، وتظل تذكر ده صاحب الفلوس دلوقتي بالقبض، وانت من الممكن ان تكون مثله الان، ويبدا اخوك زي رزق اللي انت بتخري معاه. ومع ذلك فان عباده المال تعمي وتصم. اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا. المقصود الثاني سبب اخوه اللحى والالتزام ودروس و خلاص يا اخي انتوا مختلفين في كام؟ زي يقول له 30,000 اللي انت خدتهم في اليوم الفلاني، يقول له خلاص سيبهم لي دول خلاص ماشي. و وهكذا تحل المشاكل. 30,000 دينار و40,000 دينار و20,000 دينار. دعك من كل هذا، إننا نريد أن نظل إخوة، الكلمة التي قيلت، وأن أظل أمام أولادك عم وليس لص. شفتني؟ أن أظل عند الله أخوك شقيقا، لأظل في عيون أولادي عما ولست لص. هذا هو اليقين في الآخرة، نفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. تابعا ثامنا، اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري. ضمان ليقظة، لأن الذي يركن إلى الدنيا كما قال ربنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. واتبع هواه فتردى. انظر إلى الموقن في الآخرة، تجده دائما يقظة، لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه، أن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تاسعا، المصدق بيوم الدين، وانتبه هذه جديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة، المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. يقبل الأحداث خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه مقدمات، نتائجها هناك فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها. في منتهى الأهمية والخطورة النقطة دي، تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا، وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظنني قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق، يعني أفضل، ففجر بعض الإخوة، فجروا، فقلت لو كنا نتعب لغير الله لندمنا على هذه الرحلة، لأن غير الله لا يقدر هذا التعب قدره. لكن طالما أننا نتعب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض: لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب. مهما يكن، طالما أنني أنتظر الجزاء أوكي، لأن في الآخرة حساب وجزاء سآخذ هذا، فإنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حسابي. لما أجي أحسبها النهاردة، أنا صرفت كام؟ 10 جنيه، 20 جنيه، 1000 جنيه، ما أجيش أحسبهم منهم 10، وإنما أحسب من 10 جنيه ب 700 حسنة. حينها ينضبط الحساب. أما إذا حسبت أن أنا صرفت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد أن تضيف النتائج المرتقبة. لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب بيوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا، يتحرك وحدوده هي هذه الأرض، هذا العمر، من ثم يتغير حسابه، تختلف نتائج موازينه، ينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينظر لمساحة المكان ومساحة الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالآخرة بائس، مسكين، معذب، قلق، لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته. قرأت في إعلانات الجرائد: الساعة 58 مليون جنيه. ساعة 58 مليون جنيه تطلع يدي يعني. حين يقرأ بعض الناس هذا يتحسر، يقول لك سم، مسم 58 جنيه بتاع الشارع الوحدة من بابه، ثاني 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار آخر، اللهم اجعلنا لك موحدين، ينظر إليها بمنظار آخر. أقول 58 مليون جنيه تقدر يقضي وقت قد ايه في الحساب قدام ربنا يوم القيامة؟ يبقى ده المنظار، ده المنظار. حدثني من يفتخر يقول لي: ده انا بنتي خدت مهر 25,000 جنيه وسابت 10، وامها مجهزه لها 10 اور. حين يسمع شاب هذا يسيل لعابه يقول: يا سلام، 10 اور ده هتبقى ايه دي؟ فاقول: ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول: ده هم اللي هيتحاسبوا عليك الاخره ازاي دول؟ هيقفوا قتيل قدام ربنا؟ اليس السؤال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ اطنهم واربعه انجليل. اليس سيسال اربعه انجليل ايه؟ ولا مش هيسال؟ الم يكن جارك فلان يحتاج لنص انجليل عشان يتزوج؟ فلما لم تعطيك؟ سيسال ام لا؟ هكذا تكون حسابات الموكل بالآخرة. اسمع حكاية توبة ملك من الملوك، وهو المأمون، المأمون ابن هارون الرشيد، اسمه عبد الله، ملقب بأبي العباس، تابع الخلفاء الراشدين من بني العباس، وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية، فكمما ما بدأه جده المنصور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأفكار، وأثبت حرية الدعوة إلى الله، وكان من أمره عجب العجاب. ما سبب توبته؟ كان له ولدا، كان له ولد زنوب، اللهم تب علي وعلى أصحاب المسلمين. كان له ولد اسمه علي، كان يقدمه على جميع أولاده، اللهم رب لنا أولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم، فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فضل. علي بن الفضيل بن عياض ربى أباه، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ربى أباه، هذا علي بن المأمون، علي بن عبد الله بن هارون الرشيد ربى أباه. مقصود رباه يعني، لكن فاهمين انتم ايش كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده، ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعباده وفصاحه. ما كانش بيحبه بس عشان الولد حلو ودمه خفيف واونطادي منافق، قالوا انت احسن اب في الدنيا. ما هو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ يلاقي ولد من اولاده وانطادي، اول ما يشوف ابوه جاي ويقول وحشتني يا بابا، احسن اب في الدنيا، ويمد ايده في جيبه ويطلع، يبقى ده المحبوب. الولد الثاني بيصلي ويروح الجامع وقاعد يحفظ قران وما يعرفش الاوامر لانه ما بيشوفش تلفزيون ولا ماشي مع سيح في الشوارع، فعشان كده يبقى مكروه من ابوه. ده واد معقد، سيبك منه، ده كان متزمت. لكن انا بقول لك خليها شويه اوامر في الحلال، بلاش احسن اب في الدنيا، ولكن انا بحبك لله. مصدق يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله لك، يمكن ربنا يفتح قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم، وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد، عبد الحميد ده عشان اسمه كثير، المربي، كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا، ابن الملك، ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه، ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا. يقول عبد الحميد كنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل شكل حلو، ولكن في نفس الوقت خاشع إذا رؤي ذكر الله. يقول أتيته يوما في يوم صائف شديد الحر له سموم. سموم يعني بنقول عليه عندنا في الفلاحين الشرد، عارفين الشرد؟ لو الهواء السخن يعني، له سموم في قبة الجيش، فأتاه يمن، حلو الاسم ده؟ يمن الخادم، الخدام بتاعه اسمه ايه؟ يمن، فقال يا سيدي أمير المؤمنين يدعوك، فدعا بطعامه وهو ينتظر، حط الأكل أمير المؤمنين المأمون ومسميه تعال، قال ويحك الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج، فارجع فأعلمه أنني نائم وراك. فمضى من المضى يوم الخادم، فلم يكن بأسرع من أن رجع، فقال دخلت عليه فأخبرته، فقال عد إليه ونبهه صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة، فقام علي وهو كاره، قام هو إيه؟ فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندماء، فقام علي وخرج من المجلس وكان لا يشرب شيئا من الأنبذة. كان أهل الكوفة بيستحلوا الصداع من أنواع النبيذ غير مسكن، فكان علي أيضا يكرهه ولا يشرب منه، فانصرف إلى قصره وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على دجلة وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس وإلى دجلة، ودعا بالقيام والندماء. فبينما هو كذلك قعد بقى أحد الملوك قعد على دجلة في البرده او اللي بيسموها الشوربه دي، ويرشوا الميه وحطوا الثلج واتوه بغلال، غلاله يعني سباره رقيقه ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك اذ نظر الى حمال اقبل عند الزوال. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن اذا احب عبدا ساق له ما يهديه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديه هيبعث لك هدايه من عنده ولو انت في اخر الدنيا، ولو انك لا ترى بشر. هو قاعد في الملك ده والنعيم ده، رأى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سيار. قد اقبل عند الزوال عليه بقاعه صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا سراويل، عليه شد رجليه بخرقه من الحرب ولبس نعلين منخرقين. شوف الرجل شكله ايه بقى؟ في السموم لابس قراعه صوف، عبايه صوف، ما طعم، ما فيش تحتها لا بالينة ولا قميص ولا حاجة واقف تمنع. انت لو لبستها تحور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم ما فيش في رجليك لافف على رجلك، مش لابس لها شراب او 8 جنيه، لا لافف حتة خرقة ووضع رجله في نعلين متخرقين، حتة جزمة من 8 جنيه قطعة، وعلى رأسه خرقة مش طبيعية، وعلى عنقه برسله. الكرسون اللي هو المؤاخذة اعزكم الله الخلق، ولا بتقولوا عليه المعطف ماشي، البتاع اللي بيشيل فيها التراب، وعلى عنقه حاطط الايه؟ هذا الكرسون والطبق، حاطط الطبق على دماغه والغلق على كتفه. فأتى دجله وقعد على الشاطئ والامير ينظر اليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع الطبق وانزل الكرسون وخلع النعلين والقى الخرق عن رجليه ونزل دجله، فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد الى موضعه، فاخرج جرابا ففتحه واخرج كسرا يابسه مختلفه الالوان، لؤمه كينو ولؤمه عيش بلدي اسمر ولؤمه عيش ابيض ولؤمه كذا وكذا وكذا، خرق قطع كسر مختلفه الالوان، واخرج قصحه خشب فغسل قصعته من رجله وجعل فيها شيئا من الماء والقى تلك الكسر في الماء، ثم اخرج صره ففتحها واخرج منها ملحا فنثره على الخبز وقطرات من الزعتر، وتركها هنيئا وهو يرفع راسه الى السماء ويقول الحمد لله الذي اتاني افضل مما اعطى العالمين. ثم تربع وسمى الله واكل اكل رجل يشتهي الطعام. كيف اكل اخرب ايده ويهدى بشريط ايها المحروم، وكان اتذكرت قبل الماضي، قلت كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي ان ياكل سندوتش طعميه باللي انت بتاكله وهو لا يستطيع، فمن المحروم انت ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يشتهي الطعام، ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته الاولى، الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القصحة وردها الى جرابه مع بسيرات بقيت، وشد خرقة الملح ودنا الى الشط فاغترف بكفيه من الماء وشرب، وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي، فلك الحمد على أياديك عندي، لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسيه وتمدد على الرمل فنام. هي دي العيسى والله يا شباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة، فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم الى الرجل القائم المصلي فياتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه، عليه باللطف حتى ياتيني من اهل قومي. ده فهي دي الناس العايشه. فمضى بعض الغلمان فاتاه فاقام عنده حتى سلم، ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الامير. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الامير حاجه. قال له شوف غيري انا بروح عند عمر. قال الموضع قريب والحمل خفيف. قال يا حبيبي، الرجل كثير يقول يا حبيبي، قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غيري فاعفني فاني اكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كتير، ما تسوق غير، ما حبش ادخل بيوتي. فقال لا بد من ذلك، فان قمت والا اقمت. هو مش نافع الراحه بقى، هتقوم ولا؟ فان قمت والا اقمت. وغلظ واغلظ له في الكلام. فقام الرجل والقى قرصنه في عنقه وحمل الطبق وقال لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فأدخله الغلام القصر ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته، فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أجلسه بجواره. قرب تعال حد ما قعدوا جنبيه. فقال الندماء أيها الأمير، من هذا حتى أمره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ هدومه وسخة هتبهدي لله. الأنترين يا بتاع الأنفريق، حدثني أحد الأفرياء نسأل الله أن يهدي عباد الله المسلمين، يقول لي هي الدنيا دي فيها متعة تعلمتها منهم. يقول لك أنا روحت اشتريت صالون مش عارف بكام ألف، كم 17000 170000 حاجة زي كده، مبلغ ضخم أنا لا أتخيله، مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده ومدعوس وماسك كوباية الشاي ولا فنجان القهوة وأنا قلبي بيوجعني، احسن ينكب في الجري قهوه حصلوا. هذا كلامه والله بالحرف، يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديله ظهرك، ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعه، من واقع الامر المقصود يا شباب ان القوم فزعوا ان حتى ملابسهم كاذبه ما تعدوش، خليه واقف بره وكلمه. فقال اسكتوا، الويل لكم أنتم ضيعتمون. ثم أقبل على الرجل فقال من أهلها أنت؟ أنت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صنعتك؟ قال ما ترى اللي أنت شايفه. اشتغل إيه؟ قال اللي أنت شايفه. قال لا أرى شيئا. قال الحمد سيئا. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الأولاد؟ قال ليس لي. شو الكلام؟ الري على قد الجاي، مش فاضيين احنا، عايزين نصر ربنا. نعم. قال فعلى من؟ قال لي والدة عجوز مبعدة وأخت عمياء سمنة. قال فأهل وولد؟ قال لا أهل لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. كيف يبعد الملك؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق، إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله. يعديش يوم شجعني. قال فتطيق الحمل كل يوم كل يوم شيل شيل شيل كذب. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال، ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأجم نفسي من العصر إلى الليل. قال أفليس بالليل تماما؟ فتستتم بالليل عام وتنام، بتنام ساعتين بالنهار ليه؟ قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. ففطن لها علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك، لم لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. فقال له علي أخرج الكسر، طلع العيش اللي معك. ففتح جرابه فأخرج منه كسرا يابسا أسود وأحمر وأبيض، فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا، ثم قال يا ساتر فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل أيها الأمير، جئت بي لتؤذيني؟ جئت بي لتؤذيني؟ أنا غني عنها لا حاجة لي بي. فجهد عليه علي أن يأخذها فأبى. قال الأمير فلي إليك حاجة. لي إليك إيه؟ قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأدله بعض غرفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. قال له البلاء إذا نكيدة عايز أتخلص منه بس مش قادر، إيه يا ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يسيب الدنيا. نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل المعاصي، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار، يحتاج إلى أن يستغفر الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم زهدنا في الدنيا وارغبنا في الآخرة. فقال له الحمال، قال له ادعي لي. بالظاهر كان أخ، ادعي لي. فقال الحمال، يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا مين عشان أدعي لك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أذلت، وأنصحك افرض بالنصيحة الغالية أوي دي، صليتم نصيحة غالية جدا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أنصحكم بها يا شباب، افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، اعمل لنفسك منهج برنامج، ما تعيش سبهلالة أو أمضى، عايز كده تاكل وتشرب وتنام وأنا ملتزم، لحية في وشه طولها كذا وخلاص صوم قصير وأهلا يا أخي، جزاك الله خيرا، الله يرحمنا وإياك، ادعي لي يا أخي، ربنا يبارك فيه، ربنا بركاتك إلى آخره، من تلك الكلمات المحفوظة والشعارات الرنانة دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، اعمل لنفسك منهج برنامج، انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي للشغل استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا يستر لسانه، وانت قاعد على المكتب في فترات الفراغ المصحف لا يفارق عينه، وانت راجع من شغل البيت صلى على النبي محمد. اذا دعبت افرض على نفسك ان تسمع الاذان في المسجد بين الاذان والاقامه تهريج تقول لا اله الا الله، بعد الصلاه لا تخرج من المسجد حتى تختم الصلاه وتقرا ربعين من المصحف الى اخره، فروض وطه على نفسك برنامج منهج، اما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي، من ترك نفسه فلن تاتي الخير ابدا، لابد ان تحمل على الخير بكره. افرض على نفسك فرضا، شوف كلام الرجل الطيب، اسمعوا يا حبيبي، تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى، إذا استعين أعاك ربي، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تؤخر عمل يومك لغد، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير، وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب، أقول تاني، فصلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. أروا الله بأنفسكم خيرا أيها الناس، قل يا رب أنا عايز أختم القرآن الأسبوع ده، النهارده سبت، يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمت، أعيني يعينك، قادر ولا لا؟ سعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد، ما تقولش معلش النهارده ما قريتش خليها إيه لبكرة، لا ما تنامش غير ما تعرف، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، ما تقولش أنا خلاص من الليلادي أقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص، انت عارف انك هتعملها او انت على ربنا، انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، تدري مين؟ واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير، اكثر ذكر الموت، لو انت اعتقدت انك هتموت الصبح يكفيك كام فلوس من هنا للصبح؟ كام؟ يكسر الخليل بجيبك 5 جنيه الحمد لله تبايك تكفي الصبح، ويخلي الكثير لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف ده عشان تنفقه لتلقى ضابط، يكسر القليل ويقلل الكثير، وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط رأسه ودمعت عيناه وقال يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي وأكثر، وقال للحمال: لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ نفسين بقى معك. فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا؟ أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا؟ لا أريد، حاجتي أن تعجل صراحة، طلعني من هنا. فأمره بالخروج، فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه. رجع فأعدده اللي كان عيدها ثاني وهو متفكر، قد ذهب نشاطه، ثم التفت إلى ندمائه فقال: يا قوم، هو من الشاهدين، اسمع معي كده وصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم، اسمع، الرجل لما دخل قلبه حب الآخرة بقت نظرته سال. قال: يا قوم، لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم جعل يصف الطعام، قال: لو رأيتم الطعام الذي يخبز قد تنوق في بياضه وجودته وطحنه، ثم ينخل بالشعر، ثم ينخل بالكرابيس، ثم ينخل بالحرير حتى يبقى مخه فقط، توقد ناره بالقصب، فإذا سكن وهجه بخر بالتنور، بخر التنور بالعود الكماري وخبز بصنوف الطعام. وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم، ومائدته طبق من سعف النخل. ثم طفأ رأسه وجعل ينكت بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب خازن الكتب، فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب، هات لي سيرة عمر. فأتاه الكتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر. عراق لحم، عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح، أخراس شعير غير منخور. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قيل لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: إن الله تبارك وتعالى عير قوما بأكلهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف له سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما خرج قال: يا غلام، قل لمنيب يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصر القيامة. هذا عبد الله بن عمر دين وأبناء صحابة، اشتهى عنبا فلم يذقه حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليت ان الله جعل رزقي في مصحفاه. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فقهتم هذا الكلام لرغبتم في الاخره ولا راغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيقظ قلبك. يقول سعيد: ليت الله جعل رزقي في مصحفاه فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي إلى القلاء. أنا اتكسفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل القلاء مرة واحدة في اليوم، انكسف من مرة كل يوم، قال لي: ليك مرتين في الساعة، انكسف. هذا ربيع بن حسين اشتهى خبيصا، فلما صنع له بكى وقال: والله لا أنيلك يا نفس ما اشتهيت إلا في الجنة. فقام ولم يزقه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الشهر بدرهم، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عيناه، ثم قال: أترى القوم لم يستهوا طيب طعام؟ أبدا والله، لقد كان أشهى وأحلى، ولكنهم زهدوا عن الباني بالباقي، وباعوا القليل بالكثير، وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا. فخرجوا من الدنيا خماصا، جياعا، حفاة، عراة، فلم تأكل الأرض منهم شحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام، وبليت العروق من تحت الجلود، ثم أخرج ساعده، طلع دراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة شحما ولحما، طلع دراعه كده طبعا حاجة كده شحم ولحم، فقال: إن هذا الساعد مع هذا البدن رطي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والشراب، وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحماد. معايا يا شباب؟ السيال ساعده شكله ايه؟ ده فيه جلد على عظمة. والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض قباط، ده وده في التراب ياكلهم الدود. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن خيام على رأسه، ثم قال: يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا الفراش. قبحها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى: يا شيخ. قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخزائن، فاصبر مع جميع ما في الدار فإني منطلق إلى سيدي. قال له: خلي بالك بقى من الخزنة والبيت عشان أنا رايح لسيدي. قال: فظننت أنه يقصد والده أمير المؤمنين. فخرج وعليه إزار ورداء على رأسه ونعل وضعها في رجله، وقال: لا يدفعني أحد منكم بشمع. وخرج ومعه غلام صغير، وخلف الغلمان والخدم. فلما أصبحنا، الحاكم يقول: فلما أصبحنا التفتنا الغلام إلى ارتفاع النهار فأرسلنا إليه، فقال: لم يدخل دار أمير المؤمنين، ولكنه أخذ نحو دجلة وقال لي: قف هنا لا تبرح. فلا أدري أين ذهب، إلا أنه دنا من ملاح فناوله دنانير، وقال لي: حاجة مهمة إلى واسط. فتعجل بي، وكان الملاح لا يعرفه، فأدخله الزورق ومضى به إلى واسط، ثم لم يقم بواسط حتى خرج إلى البصرة، ولبس ولبس ملابسا خشنة على ذلك الجلد الفقير، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من سي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه، وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والإزر، لا يرد ما أعطي، بالنهار صائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه، يبيت في المساجد يتخللها كي لا يؤمن به. فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وأبوه أمير المؤمنين كتب إلى جميع الآفاق أن يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على أمره، فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله. فلما اشتد به العلة اكترى غرفة وألقى بنفسه فيها، فلما رأى مس الموت أحس أنه هيموت، نادى صاحب الخان، نادى صاحب الخان صاحب البيت اللي ماكر منه، وأعطاه الخاتم لبس خاتم هو ورقع، وقال له: إذا أنا قضيت نحبي لما موت أخرج إلى صاحبكم يعني الوالي فأره خاتمي وعرفه موضعي وناوله هذه الرقعة ولا يفتحها إلا أمير المؤمنين. فلما مات سجاه وغطاه وخرج نحو باب الأمير، فنادى النصيحة فأدخل. كان النظام زمان كده، الواحد يجي عند باب الملك بعد عند باب الأمير ويقول ايه: النصيحة، عايز اطلع. حلوة دي، نعم النصيحة. فأدخل فأراه الخادم، فلما نظر إليه الوالي الخادم عرفه، قال: ويحك، أين صاحب الخادم؟ قال: في الغرفة في الخان ميت، وناوله رقعة مكتوبا عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله وحوله إلى قصره، وطلع عليه الكافور والمسك والعنبر، ولفه في قباطين مصر وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون، وكتب إليه يعرفه قصته، وأنه وجده في غرفة في بعض الخانات، وما تحته مهاد ولا عنده باقية، مسجى أغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين

ولكن لا في الغاص. فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتي أحبتي في الله، هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا، فانتهجوا من رفادكم قبل الغدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا إخوتي، من يوقن بالآخرة، من يؤمن بها، من يعتقدها، فإنه يتغير حساب وتختلف موازين، تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا، المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير أنه قال: إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه الكفار ونراه. مين اللي نراه؟ النون هنا نون الجمع للتعميم، الله والمؤمنون، الله والمؤمنون. جمعت مع ربك في نون لتوقن، كما أنها عند الله كذلك أتى أمر الله. أتى يعني سيكون حتما. المؤمن أبدا في خوف من الآخرة، إنها صورة القلب الخائف الوجل، قانت يعني خاشع وجل مبتسم خائف مرعوب، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. يذكر الله ولا ينساه، لا ينساه في السراء والضراء. إخوتاه، إن الذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة، في تطلع إلى رحمة الله وفضله، يعيش حساسية القلب المرهبة، يحذر الآخرة، يرجو رحمة ربه. هذه الحساسية، هذه الشفافية، هذا الصفاء هو الذي يفتح البصيرة، يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر، نعمة الرؤية، نعمة الإتعاظ، نعمة التلقي. حينما ينظر، كما قلت لكم قبل ذلك، أن مالك بن دينار كان في سفينة يركب، فلما اقتربت من الشاطئ قال الملاح: ليجلس كل منكم مكانه. ساعة ما تقرب السفينة من الشاطئ، كل الناس تبدأ تتحرك عشان تخرج الأول، ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه، فترتجف السفينة. فالملاح قال له: كل واحد يروح مكانه. قال مالك: فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت فصرت على الشاطئ، رحت حاطط الكلابيج على دماغي وما عادش لا طنطة ولا زاد ولا سواء، ونطيت بيت البر. فقال: تعال. قلت: ليس معي شيء. قال: اذهب. قلت: هكذا امر الاخره. تعال، مالك؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ يا رب، اضفت 100 جنيه للحكومه وكلنا بهم انا والعيال عيش وفول. خلاص روح، هكذا امر الاخره. لكن جبت مليون، جبته منين وانفقته فين؟ امر يطول. فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخره، قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في جنبه، قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله على النبي محمد. حين ينظر إلى الدنيا، كما قلت لكم قبل ذلك غير مرة، يشوف عربية تمها إيه؟ أي حاجة، يقول: يا سلام، اللهم ارزقني الجنة. مش دي؟ اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة، هناك السعادة والمتعة، هناك الراحة والطمأنينة. يكفي أن هناك خلود فلا موت. لذلك الإيمان بالآخرة يرسم صورة مشرقة مضيعة. إن القنوت الخشوع، بخلاف القنوط اليأس. القنوت وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله، مراقبة الله عز وجل، تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة، يقينك بالآخرة. هذه عشر. إن الإيمان بالآخرة هو أحد مقتضيات الإيمان بالله، فإذا أيقنت علمت أن المصير إلى من؟ إلى الله. سل الله عن النبي محمد وسر عنه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كده الواحد يرتاح، إن في أخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين، يحاربون الإسلام، يعتدون على المؤمنين، يغزون الموحدين، هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك ويصبرك أن هناك يوم قيامة نقف أمام حاكم عدل، كل واحد ياخذ حقه. ساعتها مش هتنافع، اخذ حقك وتاخذ حقك واللي له حق ياخذه والله لا يظلم مثقال ذره، فيجعلك مستريح الضمير هذه البال. ان القضيه في الدنيا، هات حقك في الدنيا غدا، ما خدتوش هتاخذه. هكذا تعلم، تتعلم الرضا بالقضاء والقدر، تتعلم ان لا نجاة من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى، انه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. اخيرا وهو الثاني عشر نختم به الدرس، ان المؤمن بالاخره المؤمن لا يشغل باله بالمعرض عن الاخره فضلا عن ان يعامله او يعايزه. هذا امر الله، قال الله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ان الذي يمحي الاخره من حسابه لا يمكن ان يلتقيا مع الموقن بالاخره، لا يلتقيان في خطوه واحده من خطواته ولا في نقطه واحده من نقاط. جميع مقاييس الحياه، جميع قيم الحياه، جميع اهداف الحياه تختلف في تصور كل منهم، فلا يمكن ان يتعاونا في الحياه اي تعاون، لا يمكن ان يشتركا في اي نشاط، لان هناك اختلافا رئيسيا في تصور قيم الحياه واهدافها ومناهج النشاط فيها. فلذلك اذا رايت الذين لا يؤمنون بالاخره فاعرض عنهم، اعرض عنهم، لا تشغل بالك بهم، فلك شان ولهم شان. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، ثم نبدأ الرحلة. نبدأ معي الرحلة، نبدأ الرحلة إلى الدار الآخرة، ونبدأها من القادم إن شاء الله. ولكن أنبه فقط إلى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم في علامات الساعة الصغرى، ذكرنا علامتين. العلامة الأولى بعثة النبي محمد، من علامات الساعة قال بعثت أنا والساعة كهاتين. العلامة الثانية موت النبي محمد بأبي ونفسي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، موته فقد أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي أو الحال صلى الله عليه وسلم، فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه، التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس. علامة الساعة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب، وارزقنا فيه صلاة بعزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جد وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوهم، التخلص من الهزيمة النفسية للمسلمين. للأسف الشديد أقرأ تصريحات عجيبة في الجرائد، هي جيدة جدا إلى أبعد حد، ولكنها ما زالت كلام. لذلك نود أن نتكلم في هذه المسألة، لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر النصر، صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر، والمشركون يقفون فيهم أمام الغار واقفين قدام الغار بالقبر، انتهت الأقدام عمالين يبصوا يمين وشمال وفوق وتحت. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انت عارفين مساحة الغار قد ايه؟ هتدفعها على نفسيرة ان شاء الله. مساحة الغار اللي الرسول هاجم فيه 60 سنتي، يعني من الحيطة للباب 60 سنتي. قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر. 3 ايام. فبيقول له ده بينا بينك، لو واحد ايه؟ هيشوفنا. هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه حسابات الموكب بالاخره ما بيحسبهاش. دول عندهم 24 قنبله ذريه، احنا هنعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. علاج الهزيمة النفسية استشعار معية الله. المقصود يا شباب أن من علاج الهزيمة النفسية أيضا بث اليقين في القلب. صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركه صراخ، قال لصراخ ارجع ولك صراخ كسرى. كسرى كسرى كان ساعتها ملك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا اسمه يعملوا كده، زي دلوقتي ما يسمعوا اسم الثانية بيعملوا كده لما يسمعوا اسم كسرى. الرسول يقول له ارجع ولك، اقطع لك ايد كسرى واجيب لك الصواب بتاعه. ارجع. فقال اكتب لي كتابك. فقال اكتب لابا بكر. كتب له كتاب يقين يقين ممكن ان هذا سيكون لا محاله. هذا علاج الهزيمه النفسيه، التحدث بوقوع النصر حتما. صلى الله على النبي محمد يوم غزوه بدر هرس رسول الله. كان عدد المسلمين كان يا شباب 313، وعدد المشركين كان 1000. المشركين كل يوم ياكلوا 10 جمال كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين كان كل واحد غذاؤه في التعيين بتاعه في اليوم تمره بلح. مين يغلب؟ ناس ياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيلعب 5 كيلو لحمه؟ مين يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم. هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموضع الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالنص. احنا في حاجه اليومين دول ان نتكلم عن انتصارات الاسلام لناس تشعر العزه بعد توالي الهزائم التي ردمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة، واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة. الرسول في زمن الهزيمة بعد غزوة احد يقول لاصحابه والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. بعد هزيمة احد قتل 70 من اصحابه بعد هذه المأساة. هذا يتعرض للقتل وما ذلك وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اصبروا وابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. هتروحوا تطوفوا بالبيت وتحطوا ايديكم على الحجر الاسود ومش هيطلبوا داري تطمنوا. ولذلك هذا العامل النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد هذه الغزوه بثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد. ستاتي معنا في السيره ان شاء الله في درس الخميس. غزوة حمراء الأسد أن رسول الله نادى بعد غزوة أحد ليخرج معنا من شهد أحدا ومن لم يشهد لا يخرج. وخرج فتتبع أبا سفيان وجيشه حتى فروا من أمامهم ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم خرجوا جرحى كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعزة واليقين في النصر. فتتبعوا جيش الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصر في عز الضنك والكبت والقهر والاذى والارتاب والنفاق في غزوة الاحزاب. لما كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. شوف وصف ربه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول يطلب ويقول لهم أضيئت لي قصور كسرى أضيئت لي قصور بصرى أضيئت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون إن أحدنا لا يأمل أن يأتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر. إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما يقول فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا التحديث بالنصر في زمن الحرب واجب شرعي لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية. الرسول سايق الأجر ورايح يعتمر هو وأصحابه صلى عليه صلى الله عليه وسلم رايح يعتمر هو أصحابه يقف المشركون ليصدوا رسول الله عن البيت ويشتد ذلك على المؤمنين. احنا نرجع ليه؟ ويكتب صلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه اتحاد ازاي اللي فين يرجعوا واللي يجي لهم ما يرجعوش؟ بما نرضى بتنية في ديننا. فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النص. إذا رأيتكم بأسبوع القادم إن شاء الله ستسمعون حديثا عن النص تسعد به قلوب المؤمنين. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.